الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان العلاقة بين القضاء والقدر من جهة، وبين الدعاء والإحسان والصدقة وصلة الرحم من جهة. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هذا البيان الذي نبينه يأتي في المعجزة أيضا، ولكن الآن ليس هو محل بحثنا، وإلا نفس هذا البيان الذي نذكره لأثر الدعاء في القضاء والقدر، نفس هذا البيان يأتي في المعجزة، بل أساسا كما سيتبين بعد ذلك في محله المناسب أن المعجزة أيضا تحصل بواسطة الدعاء لا أنها بطريق آخر. فالمعجزة أيضا من مصاديق الدعاء ومن مصاديق السؤال من الله سبحانه وتعالى في إيجاد تلك المعجزة أو الكرامة ونحو ذلك. بل بداء بعد ما وصل يأتي بحث بعد ذلك، نفس أن بياناتها متقاربة، يعني لا تطورها في البداء به لا، ولكن يكون به بعض التفصيلات، لكن نبين أيضا في محلي بعد هذا البحث ندخل إن شاء الله في بحث البداء. قلنا بالأمس بأنه أن القضاء الإلهي على قسمين، قسم لا يختلف ولا يتخلى، وهذه هي القوانين العامة والسنن الإلهية التي تحكم عالم الإنسان. يعني من السنن الإلهية التي تحكم عالم الإنسان هو أن الدعاء مؤثر أو ليس بمؤثر. الإنسان لا يستطيع أنه يبطل أثر الدعاء مطلقا بالدعاء، فيلزم منه ماذا؟ من وجوده عدمه، لأن الدعاء مؤثر هو سنة إلهية، هو من القضاء المحتوم هذا، ولكنه حتى مصادقه تختلف، في هذا المورد الدعاء يؤثر وفي ذاك المورد الدعاء لا يؤثر لاختلال الشرائط أو لوجود الموانع. وإلا نفس تحقق الدعاء وأن الدعاء له أثر، هذا ضمن القضاء الإلهي المحتوم الذي لا تجد له تبديلا ولا تجد له تحويلا. والموت أيضا كذلك، والأسباب والمسببات أيضا كذلك، يعني قانون السببية والمسببية، هذه كلها قوانين لا يمكن أن تتبدل وأن تختلف. ولكن نفس هذه القوانين قلنا على قسمين، قسم منها عام وقسم منها ماذا؟ خاص ببعض النشآت دون البعض الآخر. يعني في عالمنا مجموعة من القوانين هذه لا توجد في نشأة أخرى. مثلا في عالمنا توجد نشأة الحركة، في عالمنا توجد الحركة، في نشأتنا توجد الحركة. ما هي الحركة؟ أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى كمال معين لا بد أن يمر بمراحل معينة حتى يخرج من القوة إلى الفعل وإلى ذلك الكمال المطلوب. هذا من قوانين هذه النشأة، من القضاء والقدر الحاكم في هذه النشأة، كما ضربنا لكم مثال بالأمس، قلنا من قبيل أنه جنابك إذا تريد أن تحرق الورقة لابد أن تحقق المقتضي أولا وتوجد الشرط ثانيا وترفع المانع ثالثا. حتى الآن لماذا نذهب إلى الإحراق؟ تعالوا معنا إلى شفاء مريض. شفاء المريض أيضا له أسبابه وله ماذا؟ موانعه. أنت إذا رفعت الأسباب أوجدت الأسباب ورفعت الموانع فإن المريض يشفى من مرضه أو لا يشفى؟ يشفى من مرضه، ولكن بشرط أن توجد الأسباب وأن ترفع جميع الموانع. فإذا أوجدت الأسباب ورفعت الموانع فإن هذا الدواء يؤثر الأثر المطلوب فيشفى هذا المريض. هذه الأسباب التي ترفع المرض وتشفي المريض على قسمين. قسم منها أعرفها أنا وأنت، أو يعرفها المتخصص، يعرفها الطبيب المتخصص بهذه الأمور، يوجد تلك الأسباب ويرفع الموانع فيحقق الأثر المطلوب. وقسم منها لا يعرفها الجميع، ولعل منها هو ماذا؟ هو الدعاء، هو سبب أيضا، ولكنه سبب في هذه النشأة، أو سبب حاسم على قوانين هذه النشأة. وهذا الذي بيناه فيما سبق من أن السنن الإلهية بعضها حاكم على بعض، بعضها مغير لبعض، بعضها مبطل لبعض. بحسب هذه النشأة فإنه من دخل في جسمه الجرثومة الكذائية أو أصيب بالمرض الكذائي بحسب هذه النشأة وقوانين هذه النشأة، سبب هذا الجرثومة أو هذا المرض سبب أو ليس بسبب؟ نعم سبب، مسببه ما هو؟ هو الموت بحسب قوانين هذه النشأة. ولكنه ماذا؟ هناك نشأة أخرى ولها قوانين أخرى، إذا وجدت تلك الأسباب فإنها تكون حاكمة على هذه الأسباب التي تحكم هذه النشأة. ما أدري واضح المطلب إلى هنا في فلسفة الدعاء؟ بينا فيما سبق، قلنا هذا تغيير القضاء والقدر في هذه النشأة، وإلا نفس الدعاء من القضاء والقدر الكلي، هذا بيناه وروايات صريحة أن القضاء أن الدعاء من القضاء، روايات لهذا المضمون. ولكنه نريد أن نعرف أنه ما العلاقة بين القضاء والقدر وبين الدعاء. إن سألتنا الدعاء بالنسبة إلى القضاء والقدر الذي يحكم العالم، فالجواب هو ماذا؟ أن الدعاء جزء من قوانين القضاء والقدر. وإن سألتنا ما هي نسبة الدعاء والصدقة وصلة الرحم بالنسبة إلى القوانين التي تحكم عالمنا، لأن عالمنا بها قوانين، يوجد فيه قضاء وقدر أو لا يوجد؟ نعم، حسب هذه النشأة هذا الإنسان من خلال طعامه وشرابه وبيئته ومزاجه ومراجعته للطبيب ومحافظته على صحته وعشرات العوامل الداخلية والخارجية، عمره قد هذا الإنسان؟ 70. لو تهيئت كل هذه الشرائط وارتفعت كل تلك الموانع، هذا الإنسان قد يعيش 70 سنة، يعيش أكثر. ولكنه يوجد ماذا؟ يوجد عامل فوق هذه عوامل، وهو ماذا؟ إلا إذا وصل رحمه. فإذا وصل رحمه يجلس العمر يكون 80 سنة. خب هذا العامل وهو صلة الرحم، هذه من العوامل الطبيعية لو من العوامل غير الطبيعية؟ غير طبيعية، لأنه ليست داخلة في أحكام هذه النشأة، وإنما هي من قوانين نشأة أخرى فتكون حاكمة على قوانين هذه النشأة. يعني هذا الإنسان بحسب القوانين الطبيعية عمره جيد 70. يعني لو كنا نحن ورب القضاء والقدر في نشأتنا، ماذا يقول رب القضاء والقدر في نشأتنا؟ أنت يقول لابد أن تموت في سن 70، لابد أن تموت، لأنه هذه الشرائط مع ارتفاع تلك الموانع يعطيك مجال أن تعيش ماذا؟ 70 سنة. ولكن يأتي قضاء وقدر آخر، وهو ماذا؟ الذي هو حاكم على قوانين هذه النشأة، يقول إلا إذا وصل رحمه. فإذا وصل رحمه فإنه بدل 70، وإن كان قوانين النشأة تقول 70، ولكنه نحن نضيف عليه ماذا؟ 10 سنوات أخرى. إلا إذا دعا، إلا إذا دعي له، إلا إذا تصدق، إلا، وهذه كلها لو راجعناها نجدها أيضا ضمن القضاء والقدر الكلي الإلهي. أكو مطلبات فيما يرتبط بهذه، طبعا تفصيلها احنا ما نريد ندخلها، سنجي بالروايات لعله في الدعاء فقط نفعل، لكنه في الصدقة وصلة الرحم إلى آخره بعد الإخوة هم يراجعون المقال. ولكنه بالمناسبة عندما وصلنا إلى الدعاء، أنا وجدت بأنه من خلاف الإنطاق أنه ما ندخل نحن في هذه آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو أنه التفت جيدا، وهو أن الدعاء يؤثر أثره المطلوب جزافا أو أيضا له قوانين. ها؟ قلنا بأنه أحسنتم أن الدعاء أيضا ضمن ماذا؟ ضمن القضاء والقدر الإلهي. إذن أيضا لكي يؤثر الدعاء أثره المطلوب منه لابد أن يتحقق ماذا؟ أولا توفر الشرائط، ثانيا ماذا؟ ارتفاع الموانع. فإذا وجدنا دعوة ولم تستجب فمرجعها إما إلى فقدان بعض الشرائط وإما إلى وجود بعض الموانع. هذا من قبيل في عالمنا عالم المادة، عندما نرجع إليها نجد بأن النار موجودة والورقة موجودة، ولكن مع ذلك ماذا يتحقق الإحراق؟ وماذا نقول؟ نقول قانون السببية باطل؟ لو نقول بأنه يوجد خلل، لو الشرائط مو متوفرة، لو ماذا؟ لو الموانع غير مرتفعة. نفس الكلام يأتي أي؟ يأتي في الدعاء، لأنه قلنا أن الدعاء أيضا ضمن القضاء والقدر الإلهي. ومن هنا لابد أن يقف الإنسان على حقيقة شرائط الدعاء وما هي موانع استجابة الدعاء ولو بنحو إجمال. حتى من خلال ذلك سيتضح أنه واحدا من أهم شرائط استجابة الدعاء هي المعرفة. هنا يدخل دور المعرفة أين؟ في الجانب العملي. تقول بابا بالدعاء أنا أصل، بالدعاء بالدعاء. نقول ها واحدا من شرائط استجابة الدعاء هو ماذا؟ هو المعرفة. يسأل ذلك السائل كما في توحيد الصدوق: يا ابن رسول الله أليس هو القائل ادعوني أستجب لكم؟ ندعوه فلا يستجيب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفون. إذن هذا من هذه الرواية، طبعا البرهان أيضا يثبت هذه الحقيقة، أنا فقط أذكر هذه الرواية بعنوان المؤيد والشاهد. إذن هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ أنه واحدا من شرائط استجابة الدعاء هو ماذا؟ هو المعرفة. إذن لابد أن نقف على شرائط الدعاء ما هي، على شرائط استجابة الدعاء ما هي، وما هي موانع استجابة الدعاء. فإذا يقع البحث في بقرة. الآية المباركة في سورة البقرة، الآية 186 من سورة البقرة، الجزء الثاني من الميزان، صفحة 3: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه وليؤمنوا بي من قبيل أنه أقول له بابا ما تريد أنطيك؟ والله تصدق تصدق يعني تنطي أنت؟ شايف بيناتنا إحنا واحد يقول للآخر يقول له بابا ما تريد أنطيك أنا؟ تقول له ما يقول تصدق أنت تطين؟ الله سبحانه وتعالى يتوسل إلى عبده: والله صدق بيش ما تطلب أنطيك؟ ما تطلب أنت؟ وأي مسألة هذه؟ وأي مسألة؟ واليوم بابا صدقوا صدقوا بي أنه ما تطلبوه فإني معطٍ، ولكنه بشرط أنا تام الفاعل. المهم وين تعال أنت للشغل؟ تعال لقابلية مالتك، وإلا مشكلتك أنت وين؟ في القابل في المانع، وإلا في الفاعل فإنه لا يوجد هناك نقص عجز فتور جهل، لا يوجد. سيد العلامة يذكر في المقدمة، فقط هذه المقدمة يريد يستفيدها من نفس الآية المباركة لبيان أهمية الدعاء. أنا ما أريد أقف ربع ساعة أتكلم في أهمية الدعاء. السيد العلامة هو يشير إلى نكات، هذه النكات يقول وهذه النكات منحصرا موجودة في هذه الآية الشريفة وليست في أي آية أخرى من الآيات القرآنية. يقول: أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون وأرق أسلوب وأجمله، فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة. هذا أول، وفيه أنه يضع الأساس على التكلم دون الغيبة، وفيه دلالة على كمال العناية بالأمر. يعني الخطاب بعد خطاب مباشر، بناء على قانون الأسباب والمسببات الخطاب يصير مباشر أو غير مباشر، لابد يصير خطاب غير مباشر، ولكن لأهمية المطلب الله سبحانه وتعالى جعل الخطاب مباشرا لكل إنسان. ثم قوله عبادي، ولم يقل الناس وما أشبه ذلك، يزيد في هذه العناية، هذه النقطة الثانية. ثم حذف الواسطة في الجواب حيث قال فإني قريب، ولم يقل فقل إنه قريب. وإذا سألك عني عبادي فالجواب لابد يأتي ماذا؟ فقل إنه قريب. بمقتضى السؤال لابد أن يأتي الجواب فقل أيضا، لأنه سألوه فأنت مأجبهم. لا لا لا، يقول حذف الواسطة حيث قال فإني قريب، ولم يقل فقل إنه قريب. ثم التأكيد بإن إني قريب، ثم الإتيان بالصفة قريب دون الفعل الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب ودوامه، مو أنه أنا قريب في آن وبعيد ماذا في آنات أخرى، لا دائما أنا قريب. ثم الدلالة على تجدد الإجابة واستمرارها حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهما أجيبوا. ثم تقييده الجواب، أعني قوله أجيب دعوة الداعي بقوله إذا دعان. أسه هذا القيد ما هو فائدته؟ هل يزيد شيئا على المقيد أو لا يزيد شيئا على المقيد؟ بحثه سيأتي نقطة لطيفة في الآية المباركة. وفيه دلالة على أن دعوة الداعي مجابة من غير شرط وقيد كقوله تعالى أدعوني أستجب لكم. فهذه سبع نكات في الآية تنبئ بالاهتمام في أمر استجابة الدعاء والعناية بها، مع كون الآية قد كرر فيها على إيجازها ضمير المتكلم سبع مرات، وهي الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوجه. فش أهمية الدعاء؟ طبعا آيات أخرى كثيرة في القرآن على أهمية الدعاء. طب ما هو الدعاء؟ الآية المباركة، الدعاء واضح السؤال يعني، والسؤال لا يكون إلا بحاجة، وإلا إذا ماكو حاجة أكو سؤال أو ماكو سؤال، من الواضح أنه لا يوجد سؤال. إذن هذا السؤال منشأه الحاجة. في مقام بيان شرائط استجابة الدعاء وارتفاع الموانع، الآية المباركة أشارت إلى الأمرين معا. الأمر الأول، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية أثبتت بأنه إذا سأل أحد، حتى إذا كنت بعيد لعله أسمع ولعله ماذا لا أسمع، ولكن الآية تريد أن تثبت أنه يسمع دائما وأبدا، فأثبتت القرب. ما هو منشأ هذا القرب؟ يعني ما الدليل على أنه قريب؟ الآية قالت فإني قريب، ذكرت دليلا على ذلك أو لم تذكر دليلا على ذلك؟ شنو يجيب ذهن الإخوة؟ أكو دليل في الآية أو لا يوجد دليل؟ الآية قالت فإني قريب، أكو دليل في الآية على إثبات القرب أو لابد نستفيد من أدلة أخرى؟ عبادي شلون طلعون منه؟ صحيح شلون؟ هذا دليلها. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، دليل القرب هو ماذا؟ هو كون الإنسان عبدا. لماذا دليل القرب هو كون الإنسان عبدا؟ دليل واحد مولانا، يصير تداخل ملي ما يخالف أقول من عبادي شلون يطلع، أنا ما يخالف أقول أنت من أدلة أخرى تقولها له من هذه الآية، أنا أريد أقول صحيح كلامك دليلها عبادي، ولكنه أريد أشوف من نفس الآية يخرج هذا المطلب، لو أنت تتمت آيات أخرى تتمم المطلب. شوف استدلال بآية أخرى، أحسنتم، أنا أريد أشوف بأنه نفس الآية تثبت. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نفس الآية تثبت هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنه بلي أحسنتم جزاكم الله خيرا، وهو أنه عندما قالت عبد فهنا يوجد له مولى. هذه العبودية والمولوية إطار تشريعي في إطار التشريع لو في إطار التكوين. فإذا كان العبد مملوكا لمولاه ومملوكا لله، وهذه الملكية ملكية حقيقية لا ملكية مجازية اعتبارية، إذن الله قريب من عبده والعبد قريب من الله، أو يوجد بينهما فاصلة؟ مو فقط أنه لا توجد بينهما فاصلة، بل يستحيل أن توجد بينهما فاصلة. لماذا؟ لأن العبد متقوم بالله، لأن العبد مملوك لله، وهذا الملك ملك حقيقي لا اعتباري، تكويني لا تشريعي، وعلى هذا الأساس فيكون العبد أقرب ما يكون إلى مولاه إلى موجده، ويكون المولى أقرب ما يكون إلى عبده وإلى مخلوقه. هذه من جهة من؟ هذه من جهته هو سبحانه وتعالى. ولكن أنا شلون؟ هم قريب منه لو مو قريب منه؟ يصير مولانا، يصير أكفت علاقة تكوينية بين وجودين وأحدهما قريب من الآخر، ولكن واحد قريب واحد بعيد يصير؟ لا، شلون مولانا؟ هنا يأتي هذا المطلب الأساسي، وهو أنه بحسب مقام الثبوت يحول بين المرء وقلبه، أقرب إليه من حبل الوريد. ولكن أنت غافل عنه، وهذه هي أهم موانع الاستجابة، وهي الغفلة. وإلا إذا فرضنا الله قريبا من العبد، يستحيل أن يكون العبد بعيدا ماذا؟ من الله. محال فلسفيا أن يكون شيء مقوما لشيء، فهذا المقوم قريب ولكن المتقوم ماذا؟ بعيد. هذا محال، لا تصور له، لأن الإضافة كما قرأنا في محله إضافة إشراقية كما يقولون. بعد لماذا نحن نجد بأنه بعض منا يحس بأنه قريب وبعض منا يحس بأنه بعيد؟ هذا منشأه الغفل عن الله سبحانه. لهذا الآية المباركة عندما قالت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في نفس الآية ذكر الدليل أنه قريب. هذا الذي نقوله مرارا، أن القرآن الكريم لا يذكر طلبا يرتبط بالمعارف والأمور العقائدية إلا ويذكر إلى جنبه ماذا؟ دليله الذي يثبته. لا يقول ذلك بنحو الفتوى العقائدية أبدا، وإنما يذكرها مع دليلها الذي يثبته. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وملكه تعالى يغاير ملك غيره مغايرة الجد مع الدعوة والحقيقة مع المجاز، فإنه تعالى يملك عباده ملكا مطلقا محيطا بهم، لا يستقلونه، لا يستقلون دونه في أنفسهم، ولا ما يتبع أنفسهم من الصفات والأفعال وسائر ما ينسب إليهم من الأزواج والأولاد والمال والجاه وغيرها. هذه المملوكات مملوكات اعتبارية لو مملوكات حقيقية؟ جاه ومال وأولاد وأزواج حقيقية لو اعتبارية؟ من الواضح اعتبارية. فكل ما يملكونه من جهة إضافته إليهم بنحو من الأحاء، كما في قولنا نفسه، هاي إضافة إليه، بدنه، سمعه، بصره، فعله، أثره، هذه مملوكات إلى لهم مملوكات، ولكن يا ملكية هذه؟ هاي الملكية التكوينية، وتلك أمثلة ماذا؟ الملكية الاعتبارية. قال وهي أقسام الملك بالطبع والحقيقة يملكونه ولكن يملكونه بإذن الله. أنت تملك نفسك ولكن مالك لنفسك بنحو الاستقلال لو مالك لنفسك بإذن الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا قانون القضاء والقدر الذي بيناه مرارا، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت هذه الحقيقة. صحيح هذه أسباب وهذه مسببات، ولكن هذا السبب يعمل بإذن الله، وهذا المسبب أيضا يترتب بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: فهو الحائل بين الشيء ونفسه، وهو الحائل بين الشيء وبين كل ما يقارنه من أموره الاعتبارية ومن أموره التكوينية. وبالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكا حقيقيا، وكونهم عبادا له هو الموجب لكونه تعالى قريبا منهم على الإطلاق. هذا هو الدليل أنه قريب منهم. إذا كان قريبا منهم يسمعهم أو لا يسمعهم؟ ها؟ بل يسمعهم قبل أن يسمعوا أنفسهم، لأنه يحول بين الإنسان وسمعه، يحول بين المرء وقلبه. إذن يسمعهم قبل أن يسمعوا أنفسهم، فهو السامع لما سمعوا، فهو السامع أولا لما سمعوا. تعالوا إلى الفعل. سمع أو لم يسمع؟ بلي سمع دعاءهم. محتاج الإنسان لو مو محتاج؟ بلي محتاج. تعالوا هسه إلى الفاعل. قادر عالم أو ليس بعالم؟ قادر أو ليس بقادر؟ قادر. جواد أو ليس بجواد؟ ها؟ الجواد. إذن من حيث الفاعل تام الفاعلية أو ليس تام الفاعلية؟ هسه تعالوا وين نرجع؟ ها؟ إذا القابل بعد، أنا الآن مشكلة إحنا في الفاعل بعد ما عد مشكلة في الفاعل بعد ما عدنا، إنما لابد أن نرجع إلى أنفسنا، إلى أنفسنا. وأن الراحل إليك قريب المسافة، إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، إلا أن تحجبهم الأعمال. وإلا من حيثه هو سبحانه وتعالى فإنه لا يوجد أي مانع. فستعالوا إلى أين؟ إلى الطرف الآخر، وهو الإنسان الداعي. ماذا يقول القرآن؟ يقول: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. من هو الداعي؟ هو الذي يدعو الداعي. هذا من قبيل العالم. من هو العالم؟ هو الذي له علم بعد. من هو الداعي؟ ها؟ ها؟ لا، الداعي إذا دعاني لا، الداعي هو الذي يدعو. كان عالما، صحيحة هذه الجملة ولا مو صحيحة؟ أكرم العالم بعد وله علم. إذا كان عالما شنو معنى؟ فالشرط أنت أقول تحصل حاصل، أنت تقول أجيب دعوة الإنسان إذا دعاني، له دعوة الداعي. مرة تقول الآية: أجيب دعوة الإنسان إذا دعاني، والشرطية في محله. أكرم الإنسان إذا كان عالما، استمع إلى المتكلم إذا كان ناصحا. أما استمع إلى الناصح إذا كان ناصحا، هذه الجملة صحيحة بعد؟ هو ناصح بعد، أنت تقول بأنه هذا وصف مشعر بالعلية، وما أنه استمع إليه لماذا؟ لأنه ناصح. هذه الجملة بعد ماذا تريد أن تقول؟ أحسنتم، أكو نقطة، قد يكون داعي ولكن ليس بداعي. أحسنتم، جملة هالشكل يقولون، قولوا قد يكون داعي ولكن ليس بداعي. أحسنتم، يعني قد يكون داعيا بلسانه، ولو انكشف له الأمر لتبرأ من دعائه. في الروايات مضمونها موجود. أنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على طريقته هو أنه المطالب يريد يستخرجها من أين؟ من القرآن. هسه أنت لا تبع حتى من تأتي إلى الرواية، لا تقول له بأن الرواية ماذا؟ ضعيفة السند، من يقول مضمونة هالشكل؟ لا، نفس المطلب نستخرجه من أين؟ من نفس الآيات القرآنية. أكرم العالم إذا كان عالما، يعني ماذا؟ يعني أكرم العالم إذا كان عالما حقا، واستمع إلى الناصح إذا كان ناصحا حقيقة. أما إذا كان بحسب الظاهر ناصح ولكن بحسب الواقع ماذا؟ مضل، غير ناصح، هم استمع إليه أو لا تستمع إليه. الآية المباركة قالت أجيب دعوة الداعي، ولكنه ماذا؟ إذا دعا، لو إذا دعاني، تبين هاي صار شرط آخر أكو في الآية المباركة، التفتوا إليه جيدا، مو فقط إذا دعا ولو دعا غيري، وإنما بشرط ماذا؟ أن يدعوني. ومتى تستطيع أن تدعوه أنت؟ ها؟ إذا عرفته، إلا إذا لم تعرفه، تدق بابه أو تدق باب غيره؟ تدق بابه أم تدق باب الأسباب الطبيعية؟ وين تروح؟ تروح للأسباب الطبيعية. قد إذا انسدت عليك الأسباب الطبيعية بخشين زواجر وعلى الله، كلنا مبتلين بهالمرض، ها؟ لا تصورنا. أول ما يصاب الإنسان بشيء ذهنه وين يروح؟ يذهب إلى الأسباب الطبيعية. هسه إذا انقطعت به السبل وانقطع به الطريق وانقطع به كل شيء، عند ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هسه فد ربنا رحوم كي إحنا لاقين أنه ما يقول لنا بأنه بابا أنتوا رحتوا على الأسباب الطبيعية، هم روحوا للأسباب، أنا ما عندي شغل بكم. لا، إن الله يحب التوابين، من ترجعون هم أقبلا. إذا تبين هناك شرط آخر، يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا تبين أكو في الآية ماذا؟ شرط آخر، وهو أنه أولا لابد أن يدعو بحقيقة الدعاء، لا أن يدعو باللسان وقلبه، إما لا يدعوني أو يدعو غير ذلك الشيء الذي يريد. في الروايات كما نقرأ واحدة من الروايات يقول الظالم يطلب، المظلوم يطلب مني أن أستجيب دعاءه في الظالم ولا أستجيب له. سيدي لماذا لا تستجيب آخر مظلوم؟ يقول لو كان القرار أن أستجيب للمظلوم في حق الظالم، هذا المظلوم أيضا هو ظالم بالنسبة إلى غيره. مو فقط أستجيب دعاء بالنسبة في حق الظالم، لابد أستجيب دعاء ماذا؟ دعاء الغير ماذا؟ في حقه. حتى إذا قلنا له، إحنا قلنا له بأنه يابا إحنا نستجيب حق دعائك في حق ذلك الظالم، ولكن نستجيب دعاء الآخرين ماذا؟ في حقك. هم يدعوني أو بعد يبطل؟ إذا هذا يدعوني بحسب اللسان، لو يدعوني بحسب الواقع. لو انكشف له الأمر هم يبقى يدعوني أو لا يدعوني بعد؟ لا يدعوني. شوفوا التفتوا جيدا. سيدي حتى أنت هنا استجب دعاء المظلوم في حق الظالم، وهناك لا تستجيب دعاء المظلوم في حق الظالم، هذا استثني. يقول لا، قوانين إلهية، والقوانين الإلهية ولن تجد للسنة تبديلا ولن تجد للسنة تحويلا، ما إلى معنى أن استثني هذا؟ هذا ظالم ومظلوم، بما هو مظلوم أستجيب له، بما هو ظالم أستجيب عنه. استثني؟ يقول لا يوجد استثناء إلا إذا كانت هناك قوانين ماذا؟ حاكمة. هذا أيضا، هذه الرواية من الروايات التي تثبت قانون السببية والمسبب، يعني قانون القضاء والقدر العام الذي يحكم عالم الإنسان. إذن من هذه الآية المباركة استفدنا عدة نقاط. الشرط الأول لاستجابة الدعاء هو المعرفة، وإلا إذا لم تكن هناك معرفة فإنه لا يوجد استجابة للدعاء، لأن الآية المباركة قالت إذا دعاني، يعني إذا دق بابي ولم يدق باب غيري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدعوني إذا دعاني، إذا دعا، يعني أن يكون داعيا حقيقة، لا أن يكون داعيا بحسب الظاهر، أما إذا كان داعيا بحسب الظاهر لا بحسب الواقع فإنه يستجاب الدعاء ولا يستجاب الدعاء. إذن إذا وجدنا عدم استجابة الدعاء فمرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إما إلى أننا لم ندعو حقيقة وإن دعونا ظاهرا، وإما إلى أننا دعونا حقيقة ولكن لم ندعوه هو وإنما دعونا، لم نسأله هو وإنما سألنا غيره. إذن يرجع موانع استجابة الدعاء إلى هذين الركنين الأساسيين، أولا إما إلى أننا لم نسأل حقيقة، وإما إلى ماذا؟ وإما إلى أننا سألنا ولكن سألناه هو أو سألنا غيره، سألنا غيره فلم يستجب، أو الله سبحانه وتعالى عند ذلك لا يستجيب الدعاء. لهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: فقد تبين أن قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كما يشتمل على الحكم أعني استجابة الدعاء كذلك يشتمل على علله، على علل استجابة الدعاء. فكون الداعين عبادا لله تعالى هو الموجب لقربه منهم، وقربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم، وإطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء. ثم يقول في صفحة 33: فقوله تعالى إذا دعان يدل على أن وعد الإجابة المطلقة إنما هو إذا كان الداعي داعيا بحسب الحقيقة، مريدا بحسب العلم الفطري الغريزي، مواطئا لسانه قلبه، فإن حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب ويدعو به لسان الفطرة دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما أدير، صدقا أو كذبا، جدا أو هزلا، حقيقة أو مجازا. ولذلك ترى أنه تعالى عد ما لا عمل للسان فيه، عده سؤالا، قال وآتاكم من كل ما سألتم. هذه الآية التي شرحناها مفصلا فيما سبق قلنا وهي من الآيات التي تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان على حسب ما يعلم منه لا على حسب ما يقوله لسانه، لا على حسب حقيقته. قال عده سؤالا وآتاكم من كل ما سألتموه فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون، ولم يسألوه بلسانهم الظاهر بل بلسان فقرهم واستحقاقهم لسانا فطريا وجوديا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. من الواضح السماوات والأرض لها هذا اللسان الظاهري أو ليس لها هذا اللسان الظاهري؟ من الواضح هذا اللسان الظاهري لا يوجد، ولكن اللسان الوجودي والفطري وهو موجود. فإما قال فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة، فما لا يستجاب من الدعاء ولا يصادف الإجابة فقد فقد أحد أمرين وهما اللذان ذكرهما بقوله دعوة الداعي إذا دعاني، فإما أن يكون لم يتحقق هناك دعاء، إذا دعان ما موجودة، وإنما التبس الأمر على الداعي التباسا كان يدعو الإنسان فيسأل ما لا يكون وهو جاهل بذلك، يسأل خلاف ما هو المقضي به، يطاع ولا يطاع، يستجاب له ولا يستجاب، لا يستجاب، أو ما لا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر، يسأل أمرا لو انكشف عليه لا يريده. وإما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده، التفتوا جيدا لهذا المطلب، الله يعلم أنه هذا المطلب أكثرنا مبتلى به، هذا المطلب الثاني، لأنه فيما يرتبط بالمعرفة فجنابه يقول مولانا أروح أقرأ فلسفة، أروح أقرأ عقائد أو عقل التوحيد في المشكلة، مشكلة التوحيد، مشكلة المعرفة تحل أو لا تحل؟ تحل مشكلة التوحيد، وإنما المشكلة أين؟ في أنه هذا هو التوحيد النظري، والمدار على التوحيد العملي في مقام العمل، في مقام التحقق بالتوحيد. قال: وإما أن السؤال متحقق لكن من الله وحده، كمن يسأل الله حاجة من حوائجه وقلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهمية توهمها كافية في أمره أو مؤثرة في شأنه، فلم يخلص الدعاء لله سبحانه، فلم يسأل الله بالحقيقة، فإن الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في أمره، لا من يعمل بشركة الأسباب والأوهام. فهاتان الطائفتان من الدعاة السائلين لم يخلصوا الدعاء بالقلب، وإن أخلصوا الدعاء باللسان. هذه هي الموانع الأساسية، ولعل المانع الثاني هو أدق وأشكل من المانع الأول. أحسنتم، سؤال جيد، أنا كنت أنبه عليه بعد ذلك، وهو أنه هذه الروايات، هذه الآيات وهذه الروايات التي قالت لا بد أن يتمسك بالله بإذن الله بإذن الله بإذن الله، مو تريد أن تقول بأن نظام السببية والمسببية ماذا؟ باطل. لا لا لا أبدا، ليس في هذا القدر، وإنما تريد أن تقول لا تعقد العقل على السبب أسباب والمسببات، اعلم أن هذه الأسباب والمسببات أيضا إنما تعمل ماذا؟ بإذن الله، يعني الله أيضا يكون حاضرا عندك. وهذا ما يصرح به السيد العلامة في صفحة 40 من هذا الكتاب. هناك في صفحة 40 من هذا الكتاب عندما يصل إلى هذا المطلب يقول: وإذا سئلت فاسأل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إرشاد إلى التعلق بالله في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة، فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما هي سببيتها محدودة على ما قدر الله لها من الحد، لا ما يتراءى من استقلالها في التأثير، بل ليس لها إلا الطريقية والوساطة في الإيصال، والأمر بيد الله تعالى. إذن ماذا المطلوب من العبد؟ فإذا الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء، ولا يركن إلى سبب بعد سبب، وإن كان أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها ووسائطها. يعني الكلام عندما نريد أن نقول هذا في قبال أولئك الذين ينكرون أثر الله، يعني التقوية، باعتبار أن الحاكم على وجود الإنسان هو ماذا؟ هو التفويض. هذه الآيات، هذه الروايات، هذه الأدلة تريد أن تثبت هذه الحقيقة. صحيح أن أقول بإذن الله بإذن الله، ولكن أنا لا أقول لك بأنه عندما تريد طعاما أنت أطلب من الله أن يضع الطعام ماذا؟ في فمك. لا، مد يدك وخذ الطعام وضعه ماذا؟ في فمك. ولكن اعلم في مدك لليد كان يمكنه أن يشل يدك، وفي أخذك للطعام كان يمكنك أن يمنعك من أخذ الطعام، وفي وضع الطعام في الفم كان يمكنه أن يمنعك من وضعه في الفم، وفي عندما وضعته في الطعام في الفم هل يشبع أو لا يشبع؟ كان يمكنه أن يمنع هذا الطعام أن يوجد فيك الشبع. إذن مد اليد بإذن الله، وأخذ الطعام بإذن الله، ووضعه في الفم بإذن الله، وأن الطعام يشبع بإذن الله إلى آخر القائل. بلي أحسنتم، اعقل وتوكل، فإنه هذا أيضا ضمن نظام القضاء والقدر الإلهي. شوفوا، انظروا إلى هذا المطلب، جملة من علمائنا والمحققين من فلاسفتنا وعرفائنا تجدهم أنهم يؤكدون على ماذا؟ على الوحدة، بالنحو الذي إنسان يرى أساسا لا مجال للكثرة في كلامهم. لو سألت هؤلاء لماذا تؤكدون على الكثرة، على الوحدة، ولا يوجد في كلامكم كثرة، يقول: يا مولانا، هي الكثرة بالوجدان، احنا مشكلتنا أنه شلون نخليه يؤمن ماذا؟ بالوحدة. سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في كتاب الآداب المعنوية للصلاة عنده فد مطلب، يقول: البعض يقول بأن الدين للدنيا والآخرة، أنا أقول الدين فقط للآخرة مو للدنيا. يقولون: أتعلمون لماذا أقول ذلك؟ لأنه هي الدنيا تحتاج إلى دعوة ولا تحتاج إلى دعوة، كل الناس هم مشتغلون بالدنيا، إنما المشكلة أين؟ الدعوة إلى الآخرة. فالدين جاي حتى يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الآخرة، وإلا هي الشهوات والمناصب والجاه هذه تحتاج دعوة؟ حتى الدين يدعو إليها بنحو، إذا لم يدعو الدين إلى الدنيا فالناس يتركون الدنيا؟ هو شكي؟ هؤلاء عندما وجدوا الناس يؤكدون على الأسباب الطبيعية والتوسل بالأسباب الطبيعية، دق باب هذه الجهة وهذيك الجهة وهذه الدولة وذيك الدولة، اسقاط هذا النظام، بابا شلون نسقط النظام؟ يقول والله معادلات دولية اكو، شو نسوي لها؟ احنا والله ما مخالفين للمعادلات الدولية، ولكن هاي المعادلات الدولية عندما تؤثر بنحو الاستقلال. هو لا يقول بنحو الاستقلال، ولكن عملا ماذا يقول؟ انه بنحو الاستقلال. احنا نروح الهذني، الله خلق العالم وفوض الامر الى هذه الاسباب، فلنذهب الى هذه الاسباب. القرآن الكريم يعلم ان الانسان كيف يفكر، فلهذا دائما من يريد ان يجره؟ إذ يجره إلى الجانب الآخر، وهو بإذن الله بإذن الله بإذن الله، كل شيء إرادة الله لها المدخلية في ذلك. فستبقى عندنا بعض الروايات في الدعاء نقرأها، وإن شاء الله ندخل في بحث البداء، والحمد لله رب العالمين.